اتصل معك احد الاخوان بقول لك بالنسبه لصحيفه الادب المصري ضد الاشرطه وانت في سن الشباب. قلت له ماذا؟ قلت له قلت له ماذا؟ ماذا قلت له؟ قلت له اتصل معي مره ثانيه. اتصل معك. اتصل معك. قلت له افعل ما تشاء لان هذه الاشرطه موجوده عندنا. عندك وحدك. اما يعني الباقي يعني لم تنشر يعني قصدي. موجوده عند احد اخواننا الذي يقوم الان بتسجيلها واعدادها للطبع. يعني الاصل عندك. شيخنا يا جماعه اخذ الموافقه من كنا من الضيعه. انا الصلاه في اي مسجد؟ في اي مسجد ستصلي؟ اخذت الجواب عن سؤالك في اي مسجد اصلي. قلت انا ادري سابقا ولكن ظننت ان في ذلك تحديدا انا لوحدي مسبقا لانه الانسان ما يدري شو يحدث معه. شيخنا لو في يعني طلب انه بعد الصلاه لو تفسح المجال يعني لمده 5 دقائق اسئله يعني انت يعني مره فسحت يعني لمده دقيقه كامله. شيخ؟ نعم. بركاته. لسه في بركاته.